بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فاعلم أن هاهنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. فاعلم أن هاهنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذه الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله هي القواعد التي تبنى عليها عقيدة التوحيد، فليتنبه لها. نعم. الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل، الأصل الأول أن نعلم ونعتقد أن كل ما في القرآن فهو حق لا ضلالة، وعلم لا جهالة. هذا في رد على الذين يشككون في أدلة القرآن، يقولون إنها ظنية، وإن الأدلة العقلية هي الأدلة اليقينية. فإذا تعارض العقل والنقل فإنه يقدم العقل عندهم، لأن العقل دليل يقيني قطعي عندهم، وأما دلائل القرآن فإنه دليل ظني، وهذا عكس الحقيقة. حقيقة أن أدلة القرآن قطعية لا شك فيها، وأن أدلة العقل هي الظنية، لأنها محاتة العقول وأفكار الرجال. وأما القرآن فهو تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والواقع كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقل الصحيح الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. العقل الصريح الذي ليس فيه خلل لا يخالف النقل الصحيح، فإن تعارض فلا بد إما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح. أما إذا توفر الشرطان، العقل صريح والنقل صحيح، فلا يتعارضان أبدا، لا يتعارضان أبدا، فقاعدتهم باطلة. وألف في هذا مؤلفا كبيرا اسمه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، وهو مطبوع الحمد لله. يختصرون العنوان ويقولون العقل والنقل. قال الإمام ابن القيم: واقرأ كتاب العقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، في هذا الباب يعني ما له نظير في هذا الباب، لأنه أفحم المتكلمين ورد شبههم وفندها، وبين أن القرآن لا يتطرق إليه شك ولا احتمال أبدا. نعم. واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني من مؤلفات العلماء، ليس له في مؤلفات العلماء نظير، لأنه قطع ظهور هؤلاء وأفهمهم ورد شبهاتهم. نعم. فهذا الأصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل. نعم، لا يتم إيمان أحد، لا يتم إيمان أحد حتى يقر بهذا الأصل، أن الأصل هو القرآن الذي لا شك فيه في دلالته، وأن ما خالفه فهو محل شك. نعم. فهذا الأصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. أمر مجمع عليه عند علماء الإسلام لا خلاف فيه بينهم. نعم. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. أن الأصل الثاني أن رسل الله من أولهم إلى آخرهم بعثوا بتوحيد العبادة، توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فالعالم مقرون به لا يختلفون فيه، لأن الفطرة تقتضيه، فلم يقع خلاف في توحيد الربوبية، بينما الخلاف بين الرسل وبين الكفار والمشركين هو في توحيد الألوهية. فكل رسول أول ما يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول فإنه يدعو إلى التوحيد وينهى عن الشرك، هذا أصل لا شك فيه، وهو واضح في القرآن الكريم في آيات كثيرة. نعم. الأصل الثاني الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. نعم. وكل توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية الناس مقرون به، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين وهم يقرون بتوحيد الربوبية، قاتلهم لما جحدوا توحيد العبادة، قاتلهم على ذلك وهم يقرون بتوحيده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله ليقولون الله فأنى يؤفكون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله ولا فلا تتقون. مقرون بهذا، مقرون بهذا علماء الكلام، ومن يسير على نهجهم الآن يقولون الرسل يدعون إلى توحيد الربوبية ويردون على الملاحدة، ردوا على الملاحدة الذين يجحدون الرب، ردوا على الملاحدة. أما توحيد الألوهية هذا لا تذكرونه لا تعرضوا له، فرقون بين الناس، خلوا كل على ما هو عليه على عقيدته، هذا غش للأمة، غش للمسلمين، غش للإنسان إنسانية. هذا الكلام وهم يدندنون به، ولذلك ما تجدهم يهتمون بتوحيد الألوهية. تجد كتبهم محاضراتهم وجميع جهودهم كلها في الرد على الملاحدة، أن يقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. عقائد علماء الكلام على هذا الأساس الآن هي موجودة، ما نقول عليهم شيء ما قالوا، كتبهم موجودة اقرأوها، ما فيها ذكر لتوحيد الألوهية، إنما هي تركيز على توحيد الربوبية. هذا شيء أقر به الخلق، حتى إبليس قال ربي بما أغويتني ربي، قال وقال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين، حلف بعزة الله. فإبليس مقر بهذا وجميع المشركين مقرون بهذا، إذن لا فائدة من بعثة الرسل ولا فائدة من إنزال الكتب. يجب معرفة هذا الشيء، هذا الشيء الذي عطلوا به دعوة الرسل، ولا تجدهم يدعون إلى التوحيد، يدعون إلى الصدق والأمانة، ويدعون إلى مكارم الأخلاق، وإلى وإلى ينهون عن الربا وعن الفواحش. هذا صحيح، لكن هذا بعد التوحيد، هذا بعد التوحيد، بعد الأساس. أنت هو صحح الأساس ثم بعد ذلك تبني عليه الدعوة، أما بدون أساس فلا فائدة. لو الناس اتركوا الزنا، اتركوا الخمر، اتركوا الربا، اتركوا جميع المعاصي، ولكنهم يدعون غير الله ويعبدون غير الله، فلا فائدة، هم كفار، هم كفار ملحدون تبع أبي جهل وأبي لهب على دينهم. يجب أن يتنبه لهذا الأمر. دعوتهم الآن في الغالب قائمة على هذا، على مذهب المعتزلة ومذهب علماء الكلام. نعم، كتبهم كلها مشحونة بهذا، يقيم الأدلة على توحيد الربوبية. كلا كلا، الإرشاد للجويني وجوهرة التوحيد اللي عند الأشاعرة المنظومة كلها على توحيد الربوبية، ما تجد فيها ذكرا لتوحيد الألوهية. نعم. الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. توحيد العبادة، أما توحيد الربوبية فهو حق لكنه موجود ولا يدخل في الإسلام. نعم. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله تعالى يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، نوح قالها، وهود، صالح، شعيب، إبراهيم، جميع الأنبياء أول ما يقولون لرسلهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا اعبدوا، ما قالوا أقروا بأن الله هو الرب، مقرونهم أن الله هو الرب، لكن يقولون اعبدوه، ما لكم من إله غيره، ما يستحق العبادة الله سبحانه وتعالى، وهم على آلهة كثيرة يعبدون. نعم. وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم. ألا تعبدوا إلا الله. نعم. أن اعبدوا الله واتقوا ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم، أي أمر ووصى، قضى ربك يعني أمر ووصى، هذا قضى شرعي أو قضى قدري، قضى شرعي، قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. نعم. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال نوح لقومه: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. نعم. وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، لأن الإله معناه المعبود، والألوهية معناها العبودية، من أله يأله إذا أحب، هي المحبة، هي المحبة وهي العبودية، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. أما هم يقولون لا رب إلا الله، معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، هذا كل يقوله، المشركون يقولون لا رب إلا الله. نعم. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، ما هو قولها باللسان فقط، واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لابد لا إله إلا الله لابد من التلفظ بها، ولابد من اعتقاد معناها بالقلب، ولابد من العمل بها، وأما مجرد اللفظ فلا ينفع. من اعتقد أنه لا إله إلا الله لكن أبى أن ينطق هذا ليس بمسلم. أمرت أن أقاتل الناس فيقولوا لا إله إلا الله، فلا بد أن ينطق بها. ثانيا لا بد أن يعتقد معناها، وإلا فإنه يكون منافقا. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، لأنهم لا يعتقدون معناها. العمل بمقتضاها بعد النطق والاعتقاد لا بد من العمل بمقتضاها، إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه. نعم. ليست لا إله إلا الله مجرد لفظ يقال باللسان، لها كلمة عظيمة. نعم. فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان، لا مجرد قولها باللسان فقط. نعم. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة، هذا معناها، ليس معناها إفراد الله بالربوبية كما تقول علماء الكلام ومن سار على نهجهم، يقول لا إله إلا الله أي لا قادر على الاختراع إلا الله، لا قادر على الاختراع إلا الله، توحيد الربوبية. نعم. ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه ولا يكفي، ما يكفي عبادة الله بدون البراءة من عبادة ما سواه، لا يكفي أن الإنسان لا يعبد إلا الله لكنه ما يتبرأ مما يعبد من دون الله، ولا يتبرأ من المشركين، هذا ما يكفي، لا بد يتبرأ من المشركين، أن يعبدوا الله واجتنبوا، واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا بد من هذا. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، لها ركنان، النفي والإثبات، النفي لجميع ما يعبد من دون الله، والإثبات لعبادة الله له لا شريك له. نعم. والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، والبراءة منه، براءة من ما يعبد من دون الله. أما تقول كل الناس خلوهم على ما هم عليه، كل له دينه، كل له قناعته، كل له، هذا إلحاد، هذا إلحاد والعياذ بالله، كفر، هذا يخالف دعوة الرسل، أجل ما فيه فائدة دعوة الرسل، صاروا الرسل مخطئين يوم يتعرضون لعقائد الناس ويأمرونهم بإفراد الله بالعبادة، أول ما يبدأون بالتوحيد صارت طريقتهم خطأ والعياذ بالله. نعم. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه. هذا أصل عظيم، هذا أصل عظيم إذا فهمته. نعم. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. نعم، حتى يعلمه، لأنه إذا لم يعلمه يقع فيما يخالفه. من جهل شيء فإنه يقع فيه. تعلمت الشر، تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ولكن لتوقيه. ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. نعم. الأصل الثالث أن التوحيد قسمان. التوحيد على سبيل الإجمال قسمان، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الألوهية يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات. لا، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. توحيد الأسماء والصفات يدخل في توحيد الربوبية. ولذلك صار التوحيد على سبيل الإجمال قسمان، ما على سبيل التفصيل فهو ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لما كثر الإلحاد في الأسماء والصفات من الجهمية والمعتزلة ومن يجحدون الصفات ويؤولونها، احتاج إلى أنه يفرد بقسم مستقل عن توحيد الربوبية، صار توحيد الأسماء والصفات. من الناس الآن والكتاب والجهال من يقول تقسيم التوحيد إلى أقسام هذا تثليث، يقول هذه عقيدة المثلثة. شوف ايش يقولون، عقيدة المثلثة، يعني يشبه عقيدة النصارى، توحيد قسم واحد، يقولون يعني هو توحيد الربوبية بس عندهم قسم واحد، ينادون بهذا ويكتبون الآن توحيد قسم واحد، وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام هذا تثليث. سبحان الله. ومنهم من يزيد على الثلاثة، يقول التوحيد أربعة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الاتباع. توحيد الاتباع داخل في توحيد الألوهية، اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم هذا داخل. ومنهم من يقول توحيد الألوهية معناه أن لا حاكم إلا الله، توحيد الحاكمية، حاكمية، حاكمية داخلة في توحيد الألوهية، ما يحتاج أن تفرد وتقسم مستقلا، ما يحتاج. كل هذه أقوال مخترعة جديدة لا يعول عليها. توحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. واللي يخالف توحيد الاتباع اللي يقولون ما يقال له مشرك، قال مبتدع. اللي يخالف توحيد الاتباع ما يقال له مشرك، قال له مبتدع. الذي لا يتبع الرسول ويحدث شيء من العبادات هذا مبتدع، قال ما يقال له مشرك. أما من خالف توحيد الألوهية هذا يقال له مشرك. نعم. الأصل الثالث أن التوحيد قسمان: القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. هذا توحيد الربوبية، ربوبية لا رب للعالم إلا الله، هو الرب سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب العالمين أي خالقهم ورازقهم ومدبر أمورهم، هو ربهم سبحانه وتعالى. والرازقية هو الرازق وحده، الخالق وحده، خالقية يعني الخالق، فلا أحد يخلق إلا الله، ولا أحد يرزق إلا الله، ومن يدبر الأمر، ما أحد يدبر أمر الكون إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها، ومعناه أن الله وحده هو الخالق للعالم، وهو الرب لهم والرازق لهم. هذا بلا شك ولا يجحد هذا أحد، هذا ما ينكره أحد. نعم، وهذا لا ينكره المشركون. نعم، هذا لا ينكره المشركون. نعم، وهذا لا ينكره المشركون. مذكور في القرآن أنهم لا ينكرونه، إذا سئلوا عنها قروا به. نعم، وهذا لا ينكره المشركون ولا يجعلون لله فيه شريكا، بل هم مقرون به. مقرون أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الكون إلا الله. نعم، بل هم مقرون به كما سيأتي في الأصل الرابع. وإنما اتخذوا ما اتخذوا من المعبودات يزعمون أنها تقربهم إلى الله، أنها تشفع لهم عند الله، وإلا ما يعتقدون فيهم النفع والضر، إنما يعتقدون فيهم الشفاعة والتقريب لهم عند الله عز وجل. نعم، والقسم الثاني يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني باعترافهم، لا يضرهم ولا ينفعهم باعترافهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا، ما نعبدهم لشيء لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون، لا، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. نعم، والقسم الثاني توحيد العبادة، ومعناه إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادات الآتي بيانها. جميع أنواع العبادات، لأن العبادات أنواع كثيرة كما يأتي، ما يفرد بنوع ويشرك في النوع الثاني أو الثالث. نعم، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، هذا توحيد الألوهية، هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، عبدوا الأصنام والأحجار والأشجار والملائكة والأنبياء والصالحين شركاء لله، جعلوهم في العبادة شركاء له في عبادته. نعم، فهذا هو الذي جعلوا لله فيه شركاء، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى. نعم، فالمشركون يقرون بالله عز وجل لكن يشركون معه غيره في العبادة، يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد الألوهية. أما الملاحدة وهم قلة أو نادر، فهم ينكرون الرب سبحانه وتعالى ويقولون بالطبيعة، هذا نتيجة، هذا الحوادث نتيجة للطبيعة، ما هناك رب يخلق ويدبر لكن هذا ما يقوله عاقل، ما يقوله عاقل أبدا، وإنما يتظاهر به بعض المكابرين مثل فرعون، مثل يتظاهر به بعض المكابرين والمستكبرين مثل فرعون والنمرود. نعم، ولفظ الشريك يشعر بالإقرار بالله تعالى، فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني. بعثوا لتقرير الأول الذي هو توحيد الربوبية، تقريره الموافقة عليه كما هو عند الناس، والغرض منه الاستدلال به على توحيد الألوهية. توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية، كان ما يخلق ولا يرزق ولا يدبر إلا الله، فإنه يجب أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر شيئا؟ ولذلك قالوا توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، لأن الدلالات ثلاث: دلالة مطابقة، دلالة تضمن، دلالة التزام. نعم، فالرسل عليهم السلام بعثوا لتقرير الأول ودعاء المشركين إلى الثاني، مثل قولهم في خطاب المشركين: أفي الله شك؟ نعم، الرسل قالت للمشركين: أفي الله شك؟ أفي الله شك؟ يعني هذا من باب الاستنكار، ما أحد يشك في الله سبحانه وتعالى، ولهذا قالوا: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض ما يشكون بها، يريدون أن يلزموهم بتوحيد الألوهية. نعم. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله؟ هذا استفهام نفي، ما في من يقول إن هناك خالق غير الله، هذا إلزام لهم. نعم. وتنهاهم عن شرك العبادة، ولذا قال تعالى: هذا الذي جاءت الرسل بالأمر به والنهي عن ضده، وهو توحيد العبادة. نعم. وتنهاهم عن شرك العبادة، ولذا قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي قائلين لأممهم أن يعبدوا الله، فأفاد بقوله في كل أمة أن جميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة. نعم، هذا شيء مسلم ومعروف، ولا يكابر فيه إلا معاند. نعم. أن جميع الأمم لم يرسل إليهم الرسل ولم تبعث إليهم إلا لطلب توحيد العبادة، لا لتعرف بأن الله هو الخالق للعالم. لأنهم يعرفون هذا، تعرفهم بشيء يعرفونه ويقرون به. نعم. لا لتعرف بأن الله هو الخالق للعالم وأنه رب السماوات والأرض، فإنهم مقرون بهذا. إنهم مقرون بهذا بكلامهم ونطقهم وشهادة القرآن عليهم. نعم. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو: هل من خالق غير الله؟ استفهام تقرير، ما هو باستفهام استخبار، ما هو باستخبار، وإنما هو تقرير وإثبات لما يقولون وإلزام لهم. نعم. ولهذا لم ترد الآيات في الغالب إلا بصيغة استفهام التقرير، نحو: هل من خالق غير الله؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ نعم. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ هذا خلق الله، لما ذكر أن الله خلق السماوات والأرض قال هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. أروني، تحدي هذا لهم، أروني ما لا خلق الذين من دونه، هل تعبدونهم؟ أروني شيء خلقوه. نعم. أروني ماذا خلقوا من الأرض. نعم. استفهام تقرير لهم لأنهم مقرون به. وبها نعم، إلزام لهم، إلزام لهم لأنهم مقرون به. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فاستدل عليهم بالعقل والنقل. نعم. وبهذا تعرف أن المشركين لم يتخذوا الأوثان والأصنام ولم يعبدوها، ولم يتخذوا المسيح وأمه، ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض. لم يتخذوهم شركاء لله في توحيد الربوبية، وإنما اتخذوهم شركاء لله في توحيد الألوهية. نعم. ولم يتخذوا الملائكة شركاء لله تعالى لأجل أنهم أشركوهم في خلق السماوات والأرض وفي خلق أنفسهم، بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه. كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. شوف، اعترفوا أنهم يعبدونهم، ما نعبدهم لشيء إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما هم لأنهم يخلقون ويرزقون ويدبرون الكون. بس كذلك عباد القبور اليوم، لو تسأل أي واحد منهم قال أنا أدري أنهم ما يخلقون ولا يرزقون ولا، لكن هؤلاء صالحون وأريد أن يشفعوا لي عند الله. نعم. بل اتخذوهم لأنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما قالوه، فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء. مقرون بالله توحيد الربوبية. نعم. فهم مقرون بالله تعالى في نفس كلمات كفرهم وأنهم شفعاء عند الله. إنما اتخذوهم لأنهم يعتقدون فيهم الشفاعة فقط، الوساطة، يعتقدون فيهم الوساطة بينهم وبين الله في قضاء حوائجهم، وكأن الله لا يقضي حوائج عباده إلا بواسطة، تعالى الله عن ذلك. نعم. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. لأن الوسطاء والشفعاء إنما يتخذون عند الملوك الذين لا يدرون عن أحوال الرعية، لا بد يجيهم من يبلغهم، يقول الرعية فيها كذا وفلان محتاج وفلان، ولا ولي الأمر ما يدري. وأما الله جل وعلا فإنه يعلم كل شيء، وبحاجة إلى من يبلغه عن حوائج عباده. لا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، هذا إنكار عليهم. فالذين يتخذون الشفعاء والوسائط كأنهم يقولون إن الله لا يعلم إلا بواسطة هؤلاء، يخبرونه بحوائج الناس. نعم، أي تنقص لله أعظم من هذا؟ نعم. قال الله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. شوف، نزه نفسه عن هذا وسماه شركا، عما يشركون، وهم يقولون نحن شفع، ما قالوا شركاء، هم شفع، الله سماه شركا. نعم. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاء فيه فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركاء فيه. نعم. نزه مجرد اتخاذهم للشفعاء شركا بالله عز وجل، نزه نفسه عنه، وهم يقولون لا، ما هو بشرك، هذا توسل، ما هو بشرك، هذا توسل. نعم. فجعل الله تعالى يحتجون بالآية: فابتغوا عند الله الوسيلة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقولون الوسيلة أنك تجعل واسطة بينك وبين الله، الوسيلة هي العبادة التي تقرب من الله، هذه هي الوسيلة، وسيلة هي العبادة التي تقربك من الله، أما الواسطة فلا دخل لها فيما بينك وبين الله. نعم. فجعل الله هم فسروا الوسيلة بغير تفسيرها. نعم. فجعل الله تعالى اتخاذهم للشفعاء شركا. نعم. نزه نفسه عنه لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، وليس كملوك الدنيا يشفع عندهم الشفعاء ولو لم يأذنوا، وقد لا يرضون أيضا، قد لا يرضون بالشفعاء عندهم، الله جل وعلا ما هو بحاجة إلى الشفعاء، يعلم عباده ويريد أن يرحمهم بدون أن يؤثر عليه أحد من الشفعاء، إنما أخلص العبادة لله سبحانه، والله قريب مجيب، وأخلص الدعاء لله. لماذا تلف؟ لو بغيت تدعو الله تلف، ولا أدعوك بواسطة فلان، بشفاعة فلان، بجاه فلان، لماذا لا تقول أدعوك بأسمائك وصفاتك، أدعوك بأنك أنت الله الرحمن الرحيم، لماذا تعرض عن هذا؟ تلف، تجيب واسطة بينك وبين الله، والله لم يأمرك بهذا. الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوني بواسطة فلان أو فلان، ادعوني يعني مباشرة أستجب لكم. ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يلقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حاجة إلى الوسطاء والشفعاء. نعم. لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم لم يأذن الله لهم في شفاعة ولا هم أهل لها؟ الله ما أمر أن يتخذ وسائط بينه وبين خلقه، والوسائط لا تأثير لها في ما يريده الله سبحانه وتعالى. الله فعال لما يريد، فعال لما يريد، فلا حاجة إلى اتخاذ شفعاء ووسطاء ولواليس من هنا وهناك زينها شياطين الإنس والجن. نعم. فكيف يفرط؟ لأن الشيطان يحاول يصرفك عن عبادة الله أصلا، فإذا رأى منك رغبة في عبادة الله دخل عليك ما يفسد عبادتك، يقول لك اتخذ وسائط، أنت مذنب وأنت ما تصل إلى الله، تستحي من الله، اتخذ وسائط وشفع، يريد أن يفسد عليك عبادتك. هذا اللي يريد الشيطان، شياطين الجن أو شياطين الإنس. نعم. لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم؟ لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون ولا عنه. هم الشفاعة لا بد لها من شرطين. الشرط الأول أن يرضى الله عن المشفوع فيه، فإن كان الله لا يرضى عن المشفوع فيه فلا ينفع فيه الشفاعة أبدا. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما تنفع الكفار والمشركين شفاعة الشافعين، لأن الله لا يرضى عنهم. الذي لا يرضى الله عنه لا يقبل فيه شفاعة أحد. الشرط الثاني أن يرضى الله لمن يشفع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة إذا أراد أن يشفع للخلق في أن يفصل الله بينهم ويريحهم من الموقف، ما يذهب إلى الله جل وعلا ويشفع عنده، بل يخر ساجدا بين يدي الله عز وجل ويدعو الله حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. بعد الإذن، هذا سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم، ما يشفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم. اسأل الله، قل: اللهم شفع في نبيك، شفع في عبادك الصالحين، اطلب الشفاعة من الله. نعم. لأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكيف يثبتون شفعاء لهم؟ لم يأذن الله لهم في شفاعة، ولا هم أهل لها، ولا يغنون عنهم من لا الله. لا هم يعني أصحاب الحاجات، ما هم أهل للشفاعة، لأنهم كفار ولا مشركون، ليسوا أهل للشفاعة، لأن الله لا يرضى عنه. والشافع لم يأذن الله له بذلك، إذن كيف يتعلقون؟ نعم. ولا يغنون عنهم من الله شيئا. نعم. الأصل الرابع أن المشركين الذين بعث الله الرسل إليهم مقرون بأن الله تعالى خالقهم. هذا سبق. نعم. لكن بالتأكيد. نعم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وأنه الذي خلق السماوات والأرض. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولئن سألتهم من خلقهم هم أنفسهم ليقولن الله. نعم. فهم ما خلقوا أنفسهم ولا خلقوا غيرهم. نعم. وأنه الذي خلق السماوات والأرض، لقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ولئن سألتهم من المسلمين، لا سألتهم يعني المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. العزيز يعني القوي الذي لا يعجزه شيء، العليم بالخلق كيف يخلق، هو بكل خلق عليم سبحانه وتعالى. نعم. وبأنه الرازق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يخرج. وبأنه الرازق، لا أحد يرزق غير الله. أمن يرزقكم من السماء والأرض، لا أحد يرزق من السماوات والأرض، إلا الله. أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه؟ لو أمسك الله رزقه ما أحد يرزق أبدا، الله هو الذي يرزق. يخرج الحي من الميت، يخرج المؤمن من الكافر، يخرج الزرع من الحبة اليابسة الميتة، ما هو بالحب، ما هو بالزرع حي، منين طلع؟ من حبة يابسة، فارق الحب والنوى، النوى نوى النخل يابسة، النواة يابسة، إذا غرستها طلع نخلة حية. من الذي يخرج الحي من الميت؟ والمسلم يخرجه من الكافر، ويخرج الميت من الحي، يخرج البيضة من الدجاجة، البيضة ميتة والدجاجة حية، يخرج الكافر من المسلم، يخرج الكافر من المسلم، المؤمن المسلم حي والكافر ميت. فالله جل وعلا هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. نعم. وبأنه الرزاق الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يخرج الدجاجة البيضة من الدجاجة، ويخرج الدجاجة من البيضة، يخرج الحي من الميت. نعم. وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. النطفة مني ميت، النطفة مني ما يخرج الله منه الإنسان حي، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. نعم. وأنه الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وأنه الذي يملك السمع والأبصار والأفئدة، يملك السمع والأبصار والأفئدة يعني القلوب، لا يملكها إلا الله سبحانه. قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. لو راح سمعك ما أحد يستطيع يرده عليك، لو راح بصارك ما أحد يستطيع يرده عليك إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فسيقولون المشركون يقولون الله، قل أفلا تتقون فتعبدون الله الذي تقرون بأنه هو الذي يفعل هذه الأشياء وأن غيره لا يفعلها. نعم. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا. من الذي يملك السماوات والأرض ومن فيهن إلا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا تعبدون غيره ممن لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا؟ ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، ومن فيها من المخلوقات. نعم. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب، تذكرون أنها ما دامت أنها لله إنه لا يستحق العبادة إلا الله. نعم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. نعم. لو سألهم من رب السماوات والأرض رب العرش الذي هو أعظم المخلوقات وفوق المخلوقات فيقولون الله. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. نعم. هو يجير عبده إذا استعاذ به ولجأ إليه واستجار به يجيره ولا يجار عليه، من طلبه الله فلا أحد يمنعه أبدا، يوصل إليك عذابه وأنت في أي مكان، لو أنت بالحصون المغلقة الله قادر عليك، ما تفوت على الله. حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، فإذا طلبهم الله فلا يمنع الله عنه شيء، لا جنود ولا أسلحة ولا، يجيك الموت وانت على فراشك وعلى سريرك وعلى ملكك يخمدك، ولا أحد يستطيع. إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، ترجعون الروح إلى مكانها إن كنتم صادقين. تحديات من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. نعم، ما يعبد غير الله إلا إنسان مسحور عن عقله، ما عنده عقل، مأثر على عقله. نعم. وهذا فرعون، وهم يقولون لا، الحين اللي يأمر بعبادة الله هذا هو المسحور. لما طلب الأنبياء أن يعبدوا الله قالوا مسحورون، تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم. وهذا فرعون مع علوه في كفره ودعواه أقبح دعوى ونطقه بالكلمة الشنعاء، يقول الله في حقه حاكيا عن موسى عليه السلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. نعم، هذا فرعون الذي ادعى الربوبية وأنكر الآيات التي مع موسى والمعجزات، أقسم موسى عليه السلام لقد علمت، لقد هذا قسم، ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفرعون يقول لموسى: وإني لأظنك يا موسى مسحورا. هذا جواب فرعون. نعم. وقال لقد علمت في نفسك وقرارة قلبك وإن أنكرت بلسانك، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا، يعني مخذول، لا تقبل الحق بعدما تبين لك. وقال في غيره: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وش السبب؟ ظلما وعلو، ظلما وعلو، هذا اللي حملهم على الإنكار، ولا قلوبهم مستيقنة لهذه الأدلة. نعم. وقال إبليس: إني أخاف الله رب العالمين. إبليس قال: إني أخاف الله رب العالمين، لما قاد الإنسان إلى الكفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، يعني قاده إلى الكفر ثم تبرأ منه في النهاية. وقال لمشركي بدر: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. نعم. وقال: ربي بما أغويتني. وقال: ربي بما أغويتني، فأقر بربوبية الله وبقدر الله، أنه أغواه بقضائه وقدره لتكبره، عقوبة الله لتكبره على أمر الله. نعم. وقال: ربي فأنظرني. وقال ربي، وطلب من الله أنه ينظره، يؤخر موته لأجل أن يستشفى من بني آدم. نعم. وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. هذه النتيجة لكل ما سبق، كل مشرك. نعم. ولذا تحتج عليهم الرسل، وكل مشرك مقر بأن الله خالقه وخالق السماوات والأرض وربهن ورب ما فيهن ورازقهم. نعم. ولذا تحتج عليهم الرسل بقولهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ نعم. وبقولهم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. نعم. والمشركون مقرون بذلك لا ينكرونه. نعم، هذه النتيجة لكل ما سبق. نعم. الأصل الخامس يكفي نقف عند هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بالعقل الصريح؟ العقل الصريح اللي ما فيه خلل، الصريح يعني ما فيه خلل، لا جنون ولا عته ولا شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه درء تعارض العقل والنقل فيه أشياء لم تفهم إلى الآن؟ اللي يقول هالكلام هو اللي ما فهمه، لا يحكم على الناس، الناس يفهمونها، العلماء يفهمونها، لكن هو ما يفهمه كيف؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما السبب في أن البعض لا يدعون إلى توحيد الألوهية وإنما يدعون إلى توحيد الربوبية فقط؟ لأن هذه عقائد المتكلمين وهم ساروا عليها، ساروا عليها، اللي تدرى العقائد اللي تدرس في مدارس العالم الإسلامي إلا ما شاء الله كلها عقائد المتكلمين اللي ما فيها إلا توحيد الربوبية. نعم. وهذه النتيجة. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل بلوغ القرآن إلى الناس يعتبر حجة وإلا لابد من فهم القرآن؟ من بلغه القرآن وهو عربي يفهم لغة القرآن قامت عليه الحجة، وأما إذا كان ما يفهم العربية فهذا يبين له، يترجم له المعنى، يترجم له المعنى، فإذا ترجم له وألوح له المعنى قامت عليه الحجة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لا يكفي أن الشخص يعبد الله لكن لا يتبرأ مما يعبد من دون الله، فهل يكفر من لا يتبرأ من أهل الشرك؟ نعم، إذا لم يتبرأ منهم وقالوا إنهم هذه قناعتهم وهم على حق حسب قناعتهم فهذا يرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لديه تعطيل في باب الأسماء والصفات فما حكمه؟ نعم. من لديه تعطيل في باب الأسماء، يقول بعض الشعراء الملاحدة يقول هذا بمئذنته يصيح وهذا في ناقوسه مدري يصيح، ليت شعري ما الصحيح، يعني ما يدري من هو الصاد من اليهود من النصارى أو من المسلمين، المؤذن ولا صاحب الناقوس والعياذ بالله، هذا هو الضلال. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لديه تعطيل في باب الأسماء والصفات ما حكمه؟ من لديه تعطيل، هذا إن كان يجهل هذا الشيء ودرس العقائد التأويل وظنها صحيحة فهذا يبين له، هذا يبين له، هذه أمور خفية تحتاج إلى بيان، أما إذا كان أنه يفهم ويعرف أن الأسماء والصفات يعرف معانيها ويعرف وجحدها هذا يحكم بردته لأنه إنكر بعد علم. نعم. لكن بوجود يعني هذه الكتب وهذه التأويلات لبست على بعض الناس وأنها حق فهذا يبين له ويوضح له. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توحيد الحاكمية داخل في توحيد الألوهية أو في توحيد الربوبية أو أن له علاقة بهما جميعا؟ بهما جميعا، من ناحية أن الله هو الذي يأمر وينهى ويشرع هذا توحيد الربوبية، من ناحية أنه يعبد الله بتطبيق شرعه ويمتثل أمره هذا توحيد الألوهية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من آمن بتوحيد الألوهية لكنه لم يؤمن بتوحيد الربوبية؟ ما يمكن هذا، هذا ما يمكن أنه يؤمن بتوحيد الألوهية وينكر توحيد الربوبية، هذا ما يمكن أبدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن هنا في بلادنا، في بلاد قد أكرمها الله بالتوحيد ولله الحمد، فهل ترون أحسن الله إليكم أن نجعل جهدنا بالتحذير من كبائر الذنوب وغيرها من المعاصي؟ لا يا أخي، المسلمون بحاجة إلى تبصيرهم بالتوحيد، يعني فيهم الجهال، وفيهم من ينسى، وفيهم من، المسلمون بحاجة إلى تعليم التوحيد، ترسيخه في نفوسهم، بحاجة إلى رد الشبهات التي ترد عليهم. نعم، ولا يستغني أحد عن بيان التوحيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض من ينتسب إلى الدعوة إلى الله يقول: أنا أؤمن بحرية الاعتقاد في العبادة، فاليهودي له حق التعبد. صلى الله العافية، هذا إلحاد، هذا كفر. يؤمن بحرية الاعتقاد، نعوذ بالله، ما في حرية بالاعتقاد، الاعتقاد لا يكون إلا بعبادة الله الذي خلقهم لعبادته، وهم بحرار، هم عباد مخلوقون لعبادة الله، هم عباد شاءوا أم أبوا. ولذلك من ترك عبادة الله ابتلي بعبادة الأصنام والأشجار والأحجار، لأن الإنسان عبد مهما كان فهو عبد، عبد لهواه، عبد لشهوته، عبد للطاغوت، عبد هو عبد. لا، لكن إذا عبد الله انجلت عنه هذه الأمور كلها، وإذا ترك عبادة الله ابتلي بعبادة هذه الأشياء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل الإصرار على الشرك الأصغر يصيره إلى شرك أكبر؟ لا، الشرك الأصغر ما يتحول إلى شرك أكبر، لكنه وسيلة، وسيلة إلى الشرك الأكبر، يجر إلى الشرك الأكبر. نعم. يقول: هل من مات ولم يتب من الشرك الأصغر يدخل في النار؟ والله هذا محل خلاف، إن الله لا يغفر أن يشرك به. هل هي عامة في الشرك الأكبر والأصغر لا يغفر إذا مات عليه؟ لكن لو عذب بالشرك الأصغر ما يخلد في النار، ما يخلد في النار، حكمه مثل أصحاب الكبائر، يعذب بها ثم يخرج منها. أما الشرك الأكبر فيخلد في النار والعياذ بالله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أن لوط عليه السلام لم يدعو قومه إلى التوحيد لأنه لم يذكر ذلك في القرآن؟ وما ذكر في القرآن، ولكنهم فعلوا فاحشة ما فعلها ولا البهائم، ولم يسبقهم إليها أحد، ولذلك عذبوا عذابا لم يسبق له نظير. إن الله خسف بهم الأرض وقذفهم بالحجارة من السماء والعياذ بالله، رفعوا إلى عنان السماء ثم نكسوا بأرضهم على رؤوسهم وأتبعوا بالحجارة. نعم، هي جريمة شنيعة مخالفة للفطرة والانتكاس في الفطرة. نعم. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم أنتم قوم عادون. البهائم ما تفعل هذا، ما تجد ذكر ينزو على ذكر من الحمير ولا من الكلاب ولا من الدواب، ما تجد الفطرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكفر من يدعو الله عند قبر ولي اعتقادا أن هذا مكان مبارك استجاب فيه الدعاء دون أن يعتقد شيئا من الألوهية في هذا الميت؟ شوف، إذا كان يدعو عند القبر أو يصلي عند القبر أو يطوف بالقبر يتقرب إلى صاحب القبر، هذا شرك أكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله. أما إذا كان يأتي بالعبادة عند القبر لله ولكن يظن أن هذا المكان أنه فيه بركة وأن الله يتقبل منه، هذا بدعة وليس شرك، هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشيخ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، والقصد العبادة المشروعة مثل صلاة مثل دعاء، أما أنه يذبح للقبر ما تقول هذا هو يذبح لله، هذا يذبح للقبر ما يحتاج تفصيل، يذبح للقبر ينذر للقبر هذا ما يحتاج تفصيل، هذا ما فيه أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الشيخ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول أن من أشرك في الألوهية فقد أشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات أيضا، يقول كيف نفهم هذا مع القول بأن المشركين ما اتخذوا شركاء لله في الربوبية؟ نعم، أشرك في الربوبية من حيث أنه اعتقد أن هذا المخلوق أنه يعطيه مطالبه، أن هذا المخلوق يعطيه مطالبه ويقدر على إيراد مطالبه من دون الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن تقسيم التوحيد هو أمر اصطلاحي لا مشاحة فيه؟ لا يا أخي، ما هو اصطلاحي، هذا مأخوذ من القرآن، تقسيم التوحيد مأخوذ من القرآن ما هو اصطلاحي. الآيات التي تتحدث عن أفعال الله هذه في توحيد الربوبية، الآيات التي تتحدث عن العبادة هذه في توحيد الألوهية، الآيات التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته هذه في توحيد الأسماء والصفات، هذا مأخوذ من القرآن ما هو اصطلاحي. اللي يقول أنه اصطلاحي كذاب أو جاهل ما يدري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الجمع بين قوله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ونحوها من الآيات، وبين ما ورد أن بعض الناس يحتج يوم القيامة بعدم إرسال رسول إليه؟ لا يحتج أنه ما بلغه شيء ولا ما يحتج، لأن ما هو بلازم أن كل بلد يرسل إليها، لكن الدعوة تنتشر، دعوة الرسول تنتشر تبلغ، هو قد يحتج بأنه ما بلغ شيء، يقال هذا من أهل الفترة. أما أنه يقول ما جاني رسول، لا، ما نحد ما بلغته دعوة الرسل، ما نحد إلا إنسان على يعني على ما ولدته أمه، ما درى عن شيء ولا سمع شيء ولا بلغ شيء، يعيش في الأدغال البعيدة عن الناس، وهذا نادر، هذا نادر يا عباد الله، يعيش في أدغال بعيدة عن البشر. أما اللي يختلط بالناس، والآن كما ترون وسائل النقل ووسائل الإعلام تبلغ المشارق والمغارب، تدخل الكهوف والغارات والمغارات رؤوس الجبال، هذه من هذا من حكمة الله لئلا يحتج هؤلاء يوم القيامة يقول ما بلغنا شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ، القرآن يجلجل الآن بواسطة الإذاعات، يجلجل في العالم ويصل إلى كل مكان، هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقوله سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، هل تدل الآية على أن المشركين كانوا يعتقدون بالعرش؟ نعم يعتقدون بالمخلوقات العلوية والسفلية، ما حد ينكرها، حد ينكرها إلا إنسان ما له عقل، شيء ما معروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قتال اليهود حين قال حتى ينطق الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله، يقول هل قوله يا مسلم يا عبد الله يراد به الموحدين فقط بقوله يا عبد الله، أم أنه يشمل كل مسلم وإن كان من الفرق المعروفة التي قصرت في الألوهية وركزت على الربوبية؟ كل من لم يصل إلى حد الكفر حد الشرك هو مسلم، هو مسلم وإن كان عنده تقصير. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين كفر قارون للنعمة وبين نسبة المرأة المولودة إلى أن الولي هو الذي رزقها به؟ لا، هذه أشركت في الربوبية، قالت إن الولي هو اللي خلق هذا المولود. يعني فيها الآن من صرح بأن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون. واحد صوفي أو من الصوفية الآن يقول إن الأولياء يخلقون الأجنة في البطون، هذا شرك ما قاله الأولون ولا الآخرون والعياذ بالله. لكن الإنسان يصل إلى حد يعني ما يتصور في السفاهة والبلاهة، لأن الله سلبه العقل لما أشرك بالله وابتدع في دين الله، سلبه الله العقل فصار يهذي بما لا يعقل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ما يسمى بصلاة التسابيح؟ هذه أنكرها العلماء المحققون، وما صحت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أي بدعة، الذي لم يصح عن الرسول من العبادات يعتبر بدعة، منها صلاة التسبيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وهي أيضا مخالفة للصلاة في صورتها وفيما يقال فيها، وفي مخالفة للصلاة، فهي من ناحية السند ومن ناحية المتن منكرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقوم بعض أرباب الأموال بتوزيع ماله في حياته على أهله على الورثة، فيعطي كل واحد نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا جائز أم يسمى عطية أو هبة؟ لا، ما في معنى، إذا عمم العطية على أولاده فلا بس، وهذا عمم على أولاده ومشى على قسمة الله الذكر مثل حظ الأنثيين فلا مانع من هذا. نعم. ويقول حفظك الله، وما القول الراجح في العطية؟ هل يتساوى الذكر والأنثى أم هي كتوزيع الميراث؟ كتوزيع الميراث ابتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة توفي عنها زوجها بعد رمضان بالسرطان، تقول حيث إن هذا المرض لا يرجى برؤه عادة، فماذا على الورثة من حيث صيام رمضان عن هذا الميت؟ عليهم الإطعام، يطعمون عنه عن كل، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يطعمون عنه عن أيام رمضان كل يوم نصف صاع، عن كل يوم 15 صاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبح العقيقة خارج المملكة وذلك للاختلاف في السعر حيث إن سعرها في الخارج أقل؟ ما تصير عقيقة يا أخي، ما تصير عقيقة، العقيقة التي يذبحها في بيته ويأكل منها أولاده ويوزع على أصدقائه وعلى جيرانه، هذه العقيقة، يتروح للخارج ولا يشوفه ولا يدري عنها، هذه ما هي العقيقة، هذه صدقة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول الذي يتاجر في أعلاف الماشية فيشتري عند الحصاد ثم يخزن في المستودع، فإذا ارتفع السعر بعد مدة قام بإخراجه وبيعه، هل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ الاحتكار إنما هو في الأشياء الضرورية، أما الأشياء الكمالية ليس فيها احتكار، الأشياء الكماليات ليس فيها احتكار. وأما الأشياء الضرورية كالأطعمة والملابس والأشربة التي يحتكرها والناس بحاجة إليها، هذا هو الاحتكار الملعون من فعله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول قرأت قصيدة وجدت فيها قول الشاعر قسوت عليه، يقصد أن الأيام قست على الذي يرفيه، فهل في هذا محظور؟ الشاعر أنتم خابرين، والشعراء يتبعهم الغاول، ما يستكثر هذا على الشعراء أنهم تفوهون بالألفاظ النابية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هذه العبارات تعد من سب الدهر، وهي أن يقول القائل أسوأ أيام عمري، أسوأ أيام عمري كذا وكذا، أو أبشع اللحظات كذا وكذا؟ إذا كان قصده سب الأيام فهذا لا يجوز، هذا من سب الدهر. أما إذا كان قصده وصف اليوم أو وصف الشهر، وصف ما هو بسب، فلا مانع. عذاب يوم أليم، عصيب يوم عصيب، يوم شديد البرد، هذا ما هو بسب، هذا وصف لليوم بما فيه فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل الإمام في مسجدنا دائما ما يقرأ القنوت في صلاة الفجر، فهل نتبعه على ذلك؟ إيش يقول؟ يقول الإمام في مسجدنا دائما ما يقرأ القنوت في صلاة الفجر، يعني يقنت. نعم. تبلع عنه جهة شؤون المساجد ويعزلونه ويجيبون غيره، ما يحدث شيء في البلد، ما يعمل به أهل البلد. والقنوت في الفجر من العلماء من عده بدعة، إلا في النوازل، إلا في النوازل، إلا إن كان على مذهب غير مذهب أهل البلد، هذا لا يجعل إمام. إذا كان على مذهب فقهي غير ما عليه أهل البلد فهذا لا يصلح أن يكون إماما، لأنه يشوش على الناس. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.